إن الحمد لله نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وبعد وقفنا عند قوله فإذا قيل فما الجامع لعبادة الله وحده قلنا باتباع أوامره واجتناب نواهيه أي الجامع لعبادة الله اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى وأوامر الله تبارك وتعالى تكون على قسمين إما أن تكون أمر بطريق مباشر وإما أن يكون أمرا بالإحالة فإما أن يكون أمرا مباشرا كمثل قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل فهذا أمر مباشر من الله تبارك وتعالى إلى الخلق وإما أن يكون أمر بالإحالة كما قال تعالى وأطيعوا الرسول فيكون هنا الأمر من الله بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون أمرا من الله بالإحالة إلى رسله لأنهم هم الذين يبلغون عنه سبحانه وتعالى لذلك في هذه الآونة تشتد كثيرا على كثير من المسلمين من العلمانيين والملاحدة الذين يريدون أصالة من المنافقين الذين يريدون أصالة محض أن يقال ليس هناك سنة للنبي عليه الصلاة والسلام لما هذه الحملة على أنه ليس هناك من المنافقين ليس هناك سنة للنبي عليه الصلاة والسلام لأنهم يعلمون أصالة هذه الدعوة قديمة وهي حديثة وأول من تكلم عنها وظهرت في زمنه أبو محمد بن حزم وظهرت أيضا في زمن السيوطي لذا أبو محمد بن حزم نقل الإجماع في كتاب الإحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه على أن من احتج بالقرآن ولم يؤمن بالسنة قال فهو مرتد بإجماع المسلمين فهذا إجماع ونقل أيضا الشوكاني في كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول في أصول الفقه أيضا قال ومن أنكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا حظ له في الإسلام لما؟ لأن ديننا مبني على أصلين اثنين دينك أيها المسلم مبني على أصلين الأصل الأول وهو تصديق الخبر جاءك خبر من الله تبارك وتعالى خبر من النبي عليه الصلاة والسلام وجب تصديقه وتنفيذ الأمر امر من الله ونبيه عليه الصلاه والسلام وجب تنفيذه. فالعلماء قديما نقلوا الاجماع على ان منكر سنته عليه الصلاه والسلام انما ليس له حظ في الاسلام مرتد باجماع المسلمين، لما؟ لانه اصلا منكر القران. فالذي يقول ليس هناك سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو أصلا ينكر القرآن، ولكن لا يريد أن يظهر إنكاره للقرآن وإلا لوضح كفره وظهر رده، فلا يريد أن يظهر إنكاره للقرآن ولكن يريد أن المسلمين ينسلخوا من دينهم بغير أن يريدوا منه شيء ولا أن يحكم عليه أحدهم بشيء. ولكن الله عز وجل في القرآن، وهذه أسئلة تحتاج إلى جواب لكل من ينكر ويقول سنة النبي عليه الصلاة والسلام والبخاري والحمل على البخاري، هناك أسئلة في القرآن نريد أن نسألها لهؤلاء المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر المحض. أسئلة لمن يقول ليس هناك سنة للنبي عليه الصلاة والسلام من القرآن الذي يحتج به. كل آية السؤال الأول، وهذه نسألها لكل من يقولها. السؤال الأول، كل آية في القرآن تأمر بطاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام واتبعوه لعلكم تفلحون وإن تطيعوه تهتدوا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. كل آية فيها طاعة من النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذا لم تكن هناك سنة فأين طاعة النبي التي أمرت أنا باتباعها؟ هذا السؤال. إذا لم يكن هناك سنة للنبي عليه الصلاة والسلام، أصل معنى هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث 23 سنة لم يتكلم بكلمة واحدة. أهذا الكلام يدخل العقل؟ يعني أربابهم هؤلاء، أي إنسان مثلا عظيم في الدنيا كافرا كان أو مسلم يكتب شيء اسمه مذكرات حياة بيديه هو، يقول لك فلان كان بياكل كذا وبيشرب كذا وبيمشي ويروح الصبح يعمل ايه وبيجري يعمل ايه واول ما يصحى الصبح يعمل ايه، كل هذه الامور مدونة. اذا كان هذا الرجل من اهل الدنيا قد يكون كافرا ويكتب مذكرات حياته وتقولون انتم كان يفعل ويفعل ويفعل، فاذا كان هذا رجل من اهل الدنيا هكذا، فإذا كان هكذا فكيف يقال بأن النبي لم يتكلم بشيء؟ مضى عليه الصلاة والسلام 23 سنة لم يقل شيئا ولم يتكلم بأي شيء، هذا كلام يعقل؟ فهذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، فإن الله عز وجل أحالنا عند الاختلاف إلى كتابه وإلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، أي إلى كتاب وإلى الرسول، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وإلى سنته بعد مماته عليه الصلاة والسلام. هنا سؤال، الله يقول لنا هذه الآية لنا معاشر المسلمين، فإن تنازعتم في شيء، شيء نكرة في سياق الشرط، إيه؟ إن تنازعنا في أي شيء نرده إلى من؟ قال فردوه إلى الله، أي إلى كتابه، ثم قال وإلى الرسول. فأنا أسأل، إذا لم تكن هناك سنة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وهذه الحملة القائمة الآن على محو السنة ولم يستطيعوا جهلا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله، إذا لم تكن هناك سنة فأين المرجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول لك المرجع إلى القرآن. طب القرآن قال فإن نزعتم في شيء فردوه إلى الله. فلو كان القرآن فقط لكان إلى الله، ولكن قال وإلى الرسول. فلما قال وإلى الرسول وحرف عطف يقتضي المغايرة. فإذا كانت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس هناك سنة، فأين هي الإحالة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأن هذه الآية إما أن تكون هذه الآية خاصة فقط في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن تكون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومعاد. ليس هناك أمر ثالث. ليه؟ لأنه يقول لك فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، يعني إلى القرآن وإلى الرسول، يعني في حياته عليه الصلاة والسلام. فالسؤال هنا، هذه الآية نازلة فقط للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة فقط، أم هي للصحابة وللمسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ فالجواب الذي لا مرية فيه أن القرآن للصحابة وللنبي وإلى المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا إلى الرسول أي إلى النبي في حياته، وإلى سنته بعد مماته عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت السنة غير موجودة فكيف يرد إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا سؤال سادس. سؤال رابع، الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. السؤال، ومن يشاقق الرسول يعني يخالف امر الرسول، يشاقق يعني هو في شك والرسول في شك، النبي يؤمر بامر وهو كده لا يريد ان يتابع. ومن يشاقق الرسول اي من يخالف الرسول من بعد ما تبين له الهدى اي الحجه. فالسؤال، كيف اعرف انني خالفت الرسول اذا لم تكن هناك سنه؟ هذا سؤال يحتاج الى جواب لهؤلاء المنافقين. اذا لم تكن هناك سنه للنبي عليه الصلاه والسلام، كيف اعرف انني اشاقق النبي عليه الصلاه والسلام، انني اخالف النبي عليه الصلاه والسلام ان لم تكن هناك سنه؟ كيف اعرف؟ قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ثم قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا سؤال خامس. سبيل المؤمنين، اول المؤمنين من؟ سؤال، الجواب هم الصحابة. لذلك العلماء اتفقوا على ان اجماع الصحابة حجة. مصدر ثالث، مصدر التلقي عندنا معشر المسلمون، يعني من أين تتلقى دينك؟ القرآن، والقرآن أحال إلى السنة، والقرآن والسنة أحال إلى اتفاق وإجماع الصحابة. أين هذا؟ أما الإحالة إلى السنة فقد ذكرنا، ومنها أيضا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فسؤال، أريد أن أعرف ما الذي آتاه النبي عليه الصلاة والسلام لنا وما الذي نهانا عنه؟ إذا لم تكن هناك سنة فكيف أعرف؟ وأحال القرآن إلى إجماع الصحابة كمان، فهو مصدر ثالث من مصادر التلقي لدى المسلمين. إذا أجمع الصحابة على شيء فوجب الأخذ به إجماع. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى السنة ويتبع غير سبيل المؤمنين. سؤال: من هم أول المؤمنين؟ الجواب: أول المؤمنين من آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو الصحابة. طيب، الله عز وجل أمرنا إلى اتباعهم فقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. يعني إن لم تتبع سبيل المؤمنين ولم تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى بعدها: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأنا أريد أن أسأل: إذا لم تكن هناك سنة، وإذا لم يكن هناك كلام، إذا كان ينفي أصلا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كلام الصحابة الله يرحمه ذهب هباء، من أين نجده؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. أريد أن أسأل: إذا لم يكن هناك سنة ولم يكن هناك كلام صحابة وصل إليه وهم ينفونه جميعا، فكيف أعمل بهذه الآية؟ أنا أريد أن أتبع سبيل المؤمنين، إذا لم تكن هناك سنة كيف أعمل بهذه الآية؟ الذين يحتجون بالقرآن فقط. سؤال سابع: القرآن كما قلت أحال إلى يجمع الصحابة، بل إلى طريقته وإلى نهجه وإلى سبيله في القول والفعل والإقرار والترك. إذا أجمع على قول وجب الأخذ به، وإذا أجمعوا على فعل وجب الأخذ به، وإذا أجمعوا على إقرار شيء وجب الأخذ به، وإذا أجمعوا على ترك شيء وجب تركه. كل هذا في القرآن وكلام واضح، يعني لا تستطيع أن تأتي به ينة أو يسرا. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. المهاجرون والأنصار الصحابة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. سؤال: إن لم يكن هناك سنة، فأنا أريد أن أطبق هذه الآية. أنتم بتقول القرآن فقط. سؤال: طيب معكم، إن لم يكن هناك سنة أريد أن أطبق هذه الآية والذين اتبعوه، كيف أعرف أن أتبعهم إذا كانوا هناك سنة؟ قال: والذين اتبعوه. فأنا أريد اتباعهم بأمر القرآن، فإن لم تكن هناك سنة كيف أتبعهم؟ قال: والذين اتبعوهم بإحسان. وأنا أريد أن يرضى الله عني، لأنه علق الرضا أيضا باتباعه. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأنا أريد أن أحوز بهذا الرضا، وهذا الرضا لا يكون إلا باتباع الصحابة. وأنتم تنفون سنة النبي فضلا عن سنة الصحابة وفعلهم وقولهم وإقرارهم، فكيف أتبع هذه الآية؟ كيف أعمل بها؟ سؤال ثاني: الله يقول في القرآن أيضا كما ذكرت لك إحالة ليس إلى السنة فقط، بل إلى إجماع الصحابة وسبيله وعمله. قال الله عز وجل: فإن آمن بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. لاحظ الآية: الله يقول فإن الشرطية، يقول بالشرط فإن آمن، لو أننا آمن، فإن آمنوا بمثل والمثلية تقتضي المثل والمشابهة في كل جهة. تقول فلان مثل فلان بخلاف فلان شبه فلان، في فرق كبير. تعرف الآية لو كانت مثلا فإن آمنوا بشبه ما آمنتم به، ممكن هناك تكون متابعة من وجه ومخالفة من وجه، لكن لما قال بمثل، ما الفرق بين المثلية والمشابهة؟ المثل يقتضي المشابهة من كل وجه، أما المشابهة تقتضي المشابهة من بعض الوجوه، فالمثلية أعم من المشابهة. تقول فلان مثل فلان بالضبط، يعني كل حركاته وسكناته وشكله و إلى آخره توأم، تسمى مثل. أما فلان شبه فلان، يعني يماثله في بعض الأشياء، إذن المثلية أعم من المشابهة، فالمثلية تقتضي المشابهة من كل جهة، أما المشابهة تقتضي المشابهة من بعض الجهات فقط. إذن أنا مأمور أن أمتثل كل ما فعله من كل جهة. قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، لو آمن آمن بمثل ما آمن عليه الصحابة أو بمثل ما آمن به الصحابة فسوف نهتدي. قال فقد اهتدوا. إذا عمق الهداية على أننا نكون مثلهم، مثل من؟ الغرب، الشرق، الممثلين والممثلات، الصحابة. قال فإن آمن بمثل ما آمنتم به، هذا شرط، فقد اهتدوا، هذا جواب الشرط. إذا لو أننا فعلنا مثله في القول والفعل والإقرار والترك، إذا كنا مثله في العقيدة نؤمن مثله، في الفكر والأعمال الشرعية نكون مثله، إذا تركوا شيء نتركه مثله، إذا قالوا شيء نكون مثله، إذا أجمعوا على شيء لا نتعداه. بماذا؟ بالقرآن. فقد اهتدوا. طيب أنا أريد أن أحوز بهذه الهداية، هذا سؤال، أنا أريد أن أحوز بهذه الهداية في القرآن، فقد اهتدوا. إن لم تكن هناك سنة فكيف أعرف طريقتهم في القول والفعل والترك والإقرار حتى أكون مثلهم؟ يعني مثلا أبوك يقول لك إيه؟ يا ابني حاول تعمل زي فلان، يا ريت تكون نسي، نفسي كده تشرفني وتكون نسي، أنت هتعمل إيه؟ هتروح لفلان لتعرف ماذا يقول وماذا يفعل وماذا كيف يمشي وكيف يجلس وإلى آخره، حتى تعرف سنته طريقته. قال فقد اهتدوا. فأنا أريد أن أحوز بهذه البداية، إن لم تكن هناك سنة لهم فكيف أعرفه وكيف أهتدي بنص القرآن؟ لأنه قال بعدها وإن تولوا، يعني إن بعدوا عن أن يكونوا مثل الصحابة، وإن تولوا فإنما هم، لاحظ الكلمة فإنما هم، ما قال في شك، قال فإنما هم في شقاق، يعني لو أننا بعدنا عما كان عليه الصحابة من القول والفعل والترك، لو أننا بعدنا عن هذا المنهج في أمور الديانة فسوف نضل، نكون في شقاق عنه. لاحظ كلمة شقاق، لأننا لو بعدنا عن هذا المنهج، المنهج كان واحد فقط، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ستفترق أمتي على 73 فرقة من كل قلتها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابه. إذا الذي كان عليه النبي وأصحابه هي الواحدة فقط. إذا كل هذه الفرق الموجودة لما خالفت النهج الذي كان عليه الصحابة ماذا فعلوا؟ صاروا في شقاق. حتى الحزب يكون أحزاب، والجماعة تكون جماعات، التكثيريون جماعات، والمرجئة جماعات، والأحزاب دينية سياسية جماعات، كلهم متفرقون. لما؟ فإنما هم في شقاق. لما؟ لأنهم بعدوا عما كان عليه الصحابة في أمور الدين. لأن بعض الحمقى يقول لك يعني عايزين نرجع بقى الآن الصحابة كانوا يركبوا الجمال، عايزين بقى تركبونا الجمال والحمير وتقعدونا في الخوص والكلام، هذا حب. إنما نتكلم في أمور الديانة، لأن الأصل في الدين التوقف. أما أمور الدنيا الأصل فيها الإباحة على ما سيأتي في مسألة البدع. اصنعوا طائرات، قطارات، سيارات، ابدعوا في أمور الدنيا. في السيارات اصنع طائرات، اصنع قطارات، تليفونات، هواتف، أي شيء من أمور الدنيا الأصل فيه الإباحة حتى يأتي الدليل بالمنع. لكن أمور الديانة الأصل فيها التوقف، لا تفعل شيء إلا بدليل القرآن، السنة، إجماع الصحابة، كيف هنا؟ أما أمور الدنيا اسمعوا، لا العكس، أتوا إلى أمور الدين يريدون أن يبتدعوا، وأما أمور الدنيا توقفوا فيها، لا يريدون أن يفعلوا شيء. المسلمون عكسوا الأمر، جاءوا إلى أمور الدنيا وقفوا، لا يريدون أن يفعلوا شيء. لسه من 5 سنين احتفلوا بأول مصنع يصنع أستيك في مصر هنا، الحمد لله كويس صنعنا أستيك. أما في أمور الدين يبدعون، وكل إنسان يتكلم في الدين بما يشتهي. كل من قالت له كانت له قناة يتكلم، أي ما إنسان له منبر يتكلم في الدين. كلام في الدين دلوقتي هو اللي بيجيب المشاهدة. اي مذيع دلوقتي او اي مذيعه عايزه تخلي البرنامج بتاعها يعني له مشاهده وله نسبه مشاهدين يتكلم في الدين، يجيب واحد كاهن ويجيب واحد ملحد ويتكلموا في الدين ويضلوا يعدلوا للصبح، وده يقول شبهات والتاني لا يستطيع ان يرد عليه، والمسلمون يسمعون ويرون. المهم عند المذيع النسبه هذه عاليه. اي برنامج تجده ظهر وعلى تجده الان لانه يتكلم في الديانه، لانه ليس هناك موقف في الدين يتكلمون. كل انسان يتكلم، حتى اجلس في اي جلسه تجد 10-20 واحد قاعدين يتكلمون. اذا تكلموا في الهندسه مين يتكلم؟ المهندس يقول لك انا ما اعرفش. شوف بقى المهندس يتكلم. لو فتحنا اي موضوع في الصيدله او الطب يقول لك ما اعرفش. شوف واحد دكتور ما اعرفش يعني شكله. اتكلم في الدين تجد الكل، كل الجالسون يتكلمون. يقول لك يا ولد الكلام بفلوس، مش معنى ما الكل بيتكلم، مش معنى انا يعني كلهم يتكلمون. لا، الاصل في الدين التوقف، يعني لا تتكلم الا بايه او بحديث او بما اجمع عليه الصحابه، خلاف ذلك اسقط اسلم. اما نحن اليوم حدث ولا حرج، حدث ولا حرج في امور الدنيا، كسالى ضايعين. كل ما انت تلبسه انما من المشركين. اما المسلمون ما يفعلون شيء الا انهم يبتدعون في الدين. اللي يطلع يتكلم في السنه واللي يسب البخاري ويقول لك لعنة الله على البخاري ولعنة الله على مسلم ولعنة الله على كتب السنة، واللي يطلع يسب البخاري ومسلم والسنن والعلماء جميعا. الإمام أحمد ده مين يعني؟ شافعي ومالك ويسب العلماء جميعا. ليس هناك رابط، ليس هناك زاد له ينهاه، مورد كله يتكلم. الاصل في الدين التوقف، لا يجوز لك ان تتكلم في الدين الا ان اسالك ما دليلك على هذا الكلام. حينما تتكلم ما دليلك؟ لا يقال دعوه او حريه سيف، لا، ليس في الدين ان يقال حريه سيف، لان الدين وحي. حريه فكر دي في امور الدنيا، فكروا ابتدعوا في امور الدنيا نظموا، اما في امور الدين لا يقال في حريه فكر. لما؟ لانه وحي معصوم، ما يتقالش فيه الراي والراي الاخر، لا. ليس في الدين ان يقال رايا، فاحكم بينهم بما اراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله. سوره النساء. فاحكم بينهم بما اراك الله، وانزل عليك الكتاب والحكمه، وعلمك ما لم تكن تعلم. فلا يقال في الدين الراي والراي الاخر، او حريه فكر، او انا اتكلم بما اريد، لا. عند الدين قس، مش خط احمر، خط نار، لا يتكلم فيه الا بدليل. اما في امور الدنيا ابدعوا، تكلموا، افعلوا، بدل ما انتوا قاعدين كسالى لا تفعلوا شيء. ليس عندهم اليوم لا في الوسائل المرئيه، ولا الوسائل المقروءه، ولا الوسائل المسموعه الا الدين. سنه ما في سنه، بخاري، مسلم، كتب السنن، ما في شيء. طب المسلمون من اين ياخذون دينهم؟ الاذان التي تسمعه انت حينما تسمع الاذان لتاتي الى الصلاه، الاذان ده في القران يعني؟ اهو في القران سؤال الذي ينكر السنه، من اين اتي بالاذان؟ هل الاذان في القران؟ اذا ما فيش اذان. الذي ينكر السنه ائتني بصلاه الجمعه ركعتين في القران، اذا ما فيش جمعه. ائتني بصلاه الصبح، العصر، المغرب، العشاء، اربع ركعات وثلاث ركعات والفجر ركعتين، يقرا في الاولى بكذا ويقرا في الثانيه بكذا، ويكبر حين يدخل ويركع بكذا ويرفع بكذا ويسجد بكذا. فين في القران؟ مفيش. اذا مفيش صلاه. رمضان، ائتني في رمضان ما المحرر عليك الا تفعله، وما الذي لا تفعله بالتفصيل. اذا مفيش صلاه. الزكاه، واتوا الزكاه، ائتني بمقادير الزكاه وبأصناف الزكاة وبالحول، ائتني بشروط الزكاة. فين في القرآن؟ إذا ما فيش زكاة. بالحج، ائتني بتفاصيل الحج، حينما أحرم ماذا أفعل؟ وإذا وصلت مكة ماذا أفعل؟ وإذا كان في يوم الترويع ماذا أفعل؟ وإذا كان في منى ماذا أفعل؟ وإذا غابت الشمس من منى ماذا أفعل؟ وإذا وصلت إلى مزدلفة ماذا أفعل؟ وإذا بت في مزدلفة ماذا أفعل؟ وإذا قمت لصلاة الفجر بعد الفجر في يوم عرفة في يوم عاشر ماذا أفعل؟ وثلاثة أيام نبيت منى، أين هي في القرآن؟ كل هذا أين هو في القرآن؟ إذا ما في حج، إذا ما في صلاة، ما في حج، ما في زكاة، ما في أسر، ما في دين. يريدوننا أن ننسلخ من ديننا، ولكن على طريقة نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذب. فاحذر أيها المسلم هذه الآونة. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فبينا أن القرآن الذين يقولون القرآن وفقط أن القرآن أحال إلى سنته عليه الصلاة والسلام، وأن القرآن ما أحال إلى السنة فقط بل وأحال إلى ما كان عليه الصحابة من الديانة، بل إن القرآن بيّن أن سنة النبي وحي، وحي من الله. لذا قال عليه الصلاة والسلام في سنة داود والترمذي قال ألا أداة تنبيه، ألا إنما أوتيت القرآن ومثله معه. وهذا نظيره في القرآن، قال تعالى وأنزلنا عليك الكتاب، هذا القرآن والحكم. سؤال، وأنزلنا عليك الكتاب، علمنا القرآن والحكم، أين الحكمة التي نزلت حتى نعرف ما هي؟ قال الشافعي وكل الحكمة في القرآن هي السنة. لاحظ معي في سورة الأحزاب واذكرنا أمر لزوجات النبي خاصة وإلى المسلمات والمسلمين عام، قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله. خلاص عرفناه، علمنا أننا نذكر ما يتلى، ما الذي يتلى؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، هذا القرآن. قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله علمناها القرآن، فما هي الحكمة التي أمرنا أن نذكرها أيضا؟ هي التي قال فيها وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. أين هو العلم الذي علمه الله عز وجل لنبيه؟ وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر، سورة النحل، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. لاحظ معي الآية وأنزلنا إليك، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل. إذا عندي شيئان نزل وأنزلنا لتبين ما نزل. لو كان القرآن فقط وأنزلنا لتبين ما نزل، فأين الشيء الثاني الذي نزل؟ قال العلماء وأنزلنا إليك السنة لتبين للناس ما نزل من القرآن. إذا القرآن فيه مجملات، أنت تقرأ وأقيم الصلاة وآت الزكاة. طيب أقيم الصلاة أصلي إزاي؟ خلاص أنا الأمر علمته، يأمرك أن تقيم الصلاة، طيب سمعنا وأطعنا، كيف أصلي؟ وأنزلنا إليك الذكر السنة. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فينزل جبريل على النبي محمد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ويعلمه كيفية الصلاة بل وكيفية الوضوء. فيأتي النبي إلى أمته فيقول لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، فتأخذ الصحابة عن النبي الصلاة ويأخذ التابعون عن النبي عن الصحابة الصلاة، ثم تصل إلينا بالسند الصحيح وأقيم الصلاة. إذا كيف أصلي؟ إذا ينزل جبريل وما نتنزل إلا بأمر ربك. هذا هو. وأنزلنا إليك الذكر السنة لتبين للناس ما نزل إليهم من القرآن. قال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه سورة القيامة، ثم إن علينا بيانه. علينا جمعه وقرآنه القرآن، ثم إن علينا بيانه أي بيان القرآن. فبيان القرآن السنة، والسنة وحي. فلو أننا أنكرنا السنة لأنكرنا القرآن، وهذا هو الذي يريدونه. أن تنسلخ من دينك مش مهم، أن تكون أي ديانة أخرى مش لازم، تكون يهوديا نصرانيا بوذيا ملحدا مش مهم، المهم أن ينسلخ المسلم من إسلامه، يصير هكذا واحد ملوش أي ديانة، لا قرآن ولا سنة ولا دين، يمضي هكذا. المهم أنهم يخرجون لنا لما صعب عليهم جدا أن يخرجونك من دينك إلى دين آخر كفري، صعب صعب أول أي واحد مصري يتمصر، صعب صعب جدا، أو يتهوت أو يتأبوذي أو يبقى ملحد، صعب. وإن كان هناك لا يذكر، صعب. حتى إن بعض الناس أرادوا أن يوصلوا أناسهم صرفوا عليهم فلوس و إلى آخره، في الآخر يقول لهم نفسكم في ايه بقى؟ اللي انتوا عايزينه احنا عملناه. بيقولوا لنا نسينا الحج. فبيقولوا لهم نسينا الحج، نروح الحج. بعد ما صرفوا عليهم تلك الاموال طائله. بيقولوا لهم بقى نفسكم في ايه؟ اللي انتوا عايزينه ابنها. بيقولوا نسينا الحج. يبقى جزاكم الله خير على ذلك. لانك لن تستطيع، صعب. فلما كان صعبا عليهم ان يخرج المسلم من دينه الى دين اخر، لان دين الفطره. فطرة دين الفطرة، في فطرة الإنسان يصرفون أموال طائلة فسينفقونها، ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يجي واحد يصرف أموال ما لها أول من آخر، قنوات قائمة على الصد عن دين الله، قنوات. وبرضه المسلمون يسمعون أذان الجمعة يذهبون بالعشرات والمئات، اللي يصطحب ابنه، اللي يصطحب زوجته، اللي يصطحب اخوه، يذهبون الى الصلاه، لا يستطيعون ان يفعلوا شيء. لماذا؟ لانه دين الفطر. تكلم المسلم بايات قليلات، والنبي قال تجد يستجيب. اما هم لا يستطيعون. في اوروبا صرفوا مليارات حتى يمنعوا الخمر، شعب ضائع سكران كله، حتى يمنعوا الخمر ما استطاعوا. انظر في امته عليه الصلاه والسلام نزلت ايه واحده فقط، ولا يصرف اموال ولا الى اخره. ولكن لما كان المسلمون يستجيبون انتهوا. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، تبرح فاجتنبوه. قالوا اجتنبنا. كلمة واحدة، هذا دين الفطر، دين الفطر صعب جدا أن يخرجونه منها. ولكن لا يكتفى بذلك، إنما ينبغي عليك أنت أيها المسلم أن تعرف دينك. من منا اليوم عنده كتاب في السنة؟ من يحفظ أولاده القرآن أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه دينه؟ هذا هو الطالب منك أنت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على سنة نبيك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على سنة نبيك. دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على سنة نبيك. اللهم احشرنا معه يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم.